التحفظ الأبواب أطلب مين والاقتباس. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المعنى هو ذكر ألفاظ القرآن والحديث والشرع في غير معناها وغير سياقها، إما على سبيل البلاغة وإما على سبيل المزاح. ومثال ذلك قصة الدارقطني، فهو يصلي وقد اختلفوا في اسم رجل من المحدثين يقال له لصير، فمنهم من التقاه بشير ومن التقاه بشر، فكان يصلي على مقربة منهم فقرأ نون، من يقول لرجل خذ الكتاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إذا مروا باللغو مروا كرامة، الحلاق يكتب على دكانه كذا، المصور يكتب على دكانه كذا، يقول لمن يستأذن للدخول ادخلوها بسلام آمنين. قصة المرأة التي لا تتكلم إلا بالقرآن وتنادي أولادها سمتهم بأسماء أنبياء وتناديهم يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا فلان كذا من القرآن، يا موسى أقبل ولا تخف، هكذا. هذا المعنى المراد. وجه المنع أو المنع، كان إبراهيم النخعي رحمه الله يكره أن يتأول أو يتناول القرآن أو يتأول القرآن لشيء يعرض من أمر الدنيا، يعني وهذا وجه ظاهر، يعني الله عز وجل يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا وجه ظاهر في المنع من تأول القرآن أو تضمينه أو اقتباسه في سياق مزاح أو سياق غير محترم ليست له حرمة. ومن أقبع ذلك ما تجدوه في كتاب نسب إلى ذاك السيوطي سماه السحر الحلال، وهذا الكتاب كاتبه أيا كان السيوطي أو غيره لا يخلو من الزندقة، يعني الزندقة بعينها الزندقة الكبرى الكفر الأكبر. فكرة الكتاب أن خيال كذب، يعني خيال أنه قد اجتمع مفسر ومقرئ ومحدث وفقيه كما يسمونه اللي يتكلم في الأحكام وكل العلوم الشرعية المعروفة، اجتمعوا واتفقوا على أن يصف كل منهم ليلة عرسه بامرأته الوصف الدقيق التام للجماع بألفاظ ومصطلحات علمه الذي هو مبرز فيه، مقرئ مفسر محدث رجل يتكلم في الأحكام. كيف هذا؟ تجد زندقة زندقة زندقة، يعني شيء لا يفاق. وأيضا يؤدي إلى يعني انتهاك حرمة القرآن، يعني أنت لا تظهر لكلامك أنت، فهذا المنع. أما الجواز فمن ينحو إلى الجواز يقول بأن ذلك قد وقع من جماعة من السلف ومن بعدهم أن يضمنوا أو يقتبسوا من آيات القرآن في غير سياق القرآن. الفصل أن المنع هو الصواب إذا كان للمزاح أو نحوه مما يخرج بالكلام عن حرمته وعن وقاره وعما يجب له، لأنه حينما يذكر تتذكر الآية، وحينما تتذكر الآية يذكر، وكلا الأمرين من العظائم. وأيضا المنع هو الصواب في حد التضمين والاقتباس، لأنه فيه حرمان من ثواب النص، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن قارئ القرآن له بكل حرف 10 حسنات، هذا إذا ذكر الكلام على أنه قرآن، أما إذا ذكره على أنه تضمين أو اقتباس فليس هو قرآنا. ولذلك يجوز الجنب والحائض أن يكتب ويقرأ ويتكلم بمثل هذه المضمنات والمقتبسات بدون أي حرج، ولا يخلطها مع غيرها من الكلام قبلها وبعدها، ويغير بعض الألفاظ فيها من الفاء والواو وغيرها بلا حرج، لأنه كلام مقتبس ومضمن ليس فيه الالتزام بالنص. وما وقع مما يدل على الجواز ليس فيه دلالة، وإنما هو ذكر حجة شرعية، وإن لم يصرح بقوله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتفاء بعلم المستمع بأن هذه آية من كتاب الله أو أن هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف في هذا ما كان أحمد يصنعه من التضمين أو الاقتباس لكلام كثير من السلف، هذه كانت عادة من عادات أحمد في الفتاوي، في فتاوي يسأل عن المسألة فيجيب فيها بلفظ الحسن، بلفظ مطرف، بلفظ فلان من السلف، ولا يقول قال فلان. وهذا نوع نسميه أنا في شرح علوم الحديث نسميه أنه نوع من أعلى أنواع التعليق، وهو تعليق المتن دون تعليق النسبة، دون تعليق أي شيء من النسبة، كما يعلق البخاري باب من كثر سواد قوم فهو منهم، هذا اللفظ روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل البخاري باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علق في بعض الأبواب وفي بعض المواطن، ولكن الحذف التام لكل ما يتعلق بسند أو اسم لراوي، فهذا نوع من التعليق التام يقع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غيره، ويضفي قوة على المعنى هو أقوى من كونه منسوبا إلى فلان، كما هو مبين في شرح علوم الحديث لي والله المستعان. الإحالة، هناك كتاب لذلك السيوطي اسمه رفع الباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والاقتباس، ضمنه كتابه الحاوي الفتاوي، وهذا الرجل السيوطي رجل مخلط ومخبط فيه من كل بلاء من بلاءات البدع، وهو جماع، وكما قلت إن ما ذكره من أبواب جواز الفصل فيها ما ذكرت، والله المستعان.